الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، في هذا الباب احنا ما زلنا مع أصول الشافعية. تكلمنا أن الأصل الأصيل عند الشافعية الكتاب والسنة ثم الإجماع، والحق أن في الترتيب العلماء يجعلون الأمر على النص، على النص ثم معنى النص. معنى النص يعني القياس، معنى النص هنا يعني القياس. لكن الإشكال أنه الحق أن قول الصاحب عند الإمام الشافعي يقدم على القياس، قول الصاحب عند الإمام الشافعي يقدم على القياس. وأنا أبين لكم يعني في مسائل شتى احتج بها الإمام الشافعي انفرادا بقول الصاحب، وقلت لك أهم شيء في هذا في الأصول هو الترجمة الفعلية في التطبيق في هذا الباب. عامة لو أخذنا مسألة عليكم السلام عليكم، لو أخذنا مسألة قول الصاحب على الخلاف الأصولي بين العلماء، المسألة فيها أخوال أربعة. والحق أن كثير من العلماء الذين تعرضوا للكلام على قول الصاحب قالوا بأن قول الشافعي في هذا الباب مضطرب جدا، مضطرب جدا. ابن القيم، ابن القيم في الإعلام وفي غيره بيقول أن مذهب الشافعي هو أن قول الصاحب حجة. والحق خلينا نتكلم بحق يعني بأنه أكثر المتكلمين على أن قول الصاحب ليس بحجة، وجمهور العلماء يقول قول الصاحب حجة على ما نقل ابن تيمية، وكل له يعني عليكم السلام عليكم، كل له وجهة، كل له وجهة في هذا الباب. لكن يعني الشافعي له قديم وجديد، والحق في التحرير والتحقيق ستجد جديد قول الشافعي في قولان أيضا، قول منهما يوافق القول القديم، والقول القديم هو الذي يوافق الأئمة الأربعة في مسألة حجية قول الصاحب. والذي يفصل لنا هي المسائل الفعلية التحقيقية التي نراها عند الأئمة في هذا الباب. القول الأول عند العلماء وما ذهب إليه الإمام مالك، وهذا هو قول الشافعي القديم، هذا هو قول الشافعي القديم، إلا أن قول الصاحب حجة، وهو قول لبعض الأحناف خلاف يعني لبعض علماء الأحناف. الحق ربي يحفظك، الله يرضى عنك أستاذ أسماء، ربي يرضى عنك ويحفظك. الحق هنا القول، قول الصاحب حجة. الأدلة كثيرة جدا، الأدلة في ذلك كثيرة جدا، لأن الأدلة كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه فضل الصحابة فضل عظيم جدا، الله جل وعلا جعل فضلا لهم للصحابة، وفضلهم معلوم من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل السنة بأن الصاحب قوله حجة. هذا نقل بعض العلماء اتفق على السنة. الله جل وعلا قد زكى الصحابة جميعا حين قال سبحانه جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألها. وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا كبيرا. قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فجعل المسألة على مدار القلوب، والله تعالى ينظر إلى القلوب. فمن كان من كان يستحق وكان أهلا للتوحيد والسنة الله تعالى ألزمهم بذلك. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا هنا الأدلة كثيرة على فضل الصحابة الكرام، الأدلة كثيرة على فضل الصحابة الكرام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أول الناس دخولا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كفانا الله مسألة توثيق الصحابة وأن الصحابة معدلين من قبل ربهم جل في علاه من فوق سبع سماوات عليكم السلام وبركاته، فلذلك هم قالوا قول الصاحب حجة، قول الصاحب حجة، لا سيما وأن النبي قد مدحهم خير الناس قرني. القول الثاني هو أن قول الصاحب ليس بحجة، والعجيب أن هذا القول نقل عن الشافعي عليكم السلام وبركاته، أن هذا القول نقل على عن الشافعي، وأنه قال أن قول الصاحب ليس بحجة، وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي. وهنا هو قول كثير من المتأخرين من المالكية والحنابلة. وهذا القول هو قول المتكلمين، قول الأشاعرة، قالوا قول الصاحب ليس بحجة، وطبعا احتجوا على ذلك بأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا وأهلا وسهلا صاحب الابتسامة الرائعة المشرقة رضي الله عنك أزول. نعم، فقول الصاحب ليس بحجة، والتعليل على ذلك بأنه ليس معصوما، أن الصاحب ليس معصوما، فإن كان ليس معصوما فقوله لا يكون حجة على أحد، قوله لا يكون حجة على أحد لأنه ليس معصوما، والحجة في المعصوم، والحجة في المعصوم. نعم. القول الثالث ذلك هو إذا تقوى بالقياس، إذا تقوى بالقياس فهو حجة، وهذا قول شافعي الجديد، كذا قال الزركشي، قال نص على الشافعي في الرسالة، أسحك بعض أصحابنا من الشافعي أنه يرى في الجديد في قول الصاحب حجة إذا عضده القياس، حجة إذا عضده القياس، والحق أنه حجة يقدم على القياس. عامة هذا القول الثالث. قول الرابع هو أن قول الصاحب حجة إذا خالف القياس، ومدل عليه مسائل أبي حنيفة والشافعي. قال ابن رجب الحفيد في ذات المجتهد اختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلاد الحرام، وبعد ذلك أثبت أن قول الصاحب حجة بل ويقدم على القياس. الإمام الشافعي في الأم قال ما كان الكتاب والسنة موجودين فالقادر على من سمعهما يعني مأمور مشاعر باتباعهما، فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة. ويقول إذن يقدم الأصل الكتاب والسنة، يقدم الكتاب والسنة. قال فإن لم يكن يعني في الكتاب والسنة حجة في المسألة تؤخذ بقول الصاحب. سترى بأن في مختصر المزني كثير من تطبيقات هذا ما قاله الإمام في الأم إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو واحدهم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من كتاب السنة، فالحق أن نقول تحرير المقام هنا في هذا الباب هو أن القول القديم للإمام الشافعي أن قول الصاحب حجة، وهذا الذي ملأ كتاب مختصر المزني في مسائل كثيرة جدا ما ترى منه إلا عليكم السلام ورحمة الله، ما ترى منه إلا التمسك بقول الصاحب. والتفصيل الذي جاء في هذا الباب هو أن بعض العلماء أيضا يرى بأن قول الخلفاء الراشدين الأربعة حجة وغيرهم ليس بحجة. لما للتنصيص على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأنا كما قلت سيكون الأمر فيه يعني شيء من التحريف بأنهم قالوا الخلفاء الراشدين الأربعة هؤلاء قولهم حجة، هؤلاء قولهم حجة، فيؤخذ بقولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال بأبي وأمي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحدث الأمور إلى آخره. وبعضهم قال والأخص من ذلك حديث أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم قال يتبع أبو بكر وعمر يرشده، وأمرهم بالتمسك بهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الجميع. فالصحيح أن نقول من التحرير في هذا الباب أن قول الصاحب حجة عند الشافعي في القول القديم، وقول الجديد له قولان كما حرر ذلك في البحر المحيط الزركشي، أن الشافعي له قولان في الجديد، قول منهما يوافق القول القديم، البعض يقول هو قال إذا عضد بالقياس فهو حجة، بل صح وحجة ويقدم على القياس. وهذا التطبيق العملي كما قلت سأبينه الآن في مسائل كثيرة شتى، يعني مثلا لو تكلمنا على مسألة الجنازة ورفع اليدين عند التكبير في الجنازة الإمام الشافعي يعتمد اعتمادا كليا قبل القياس على قول الصاحب، وممكن يكون هذا القول الذي قال فيه الجديد أن قول الصاحب حجة إذا عضد بالقياس على مسألة أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يكبر ويرفع يديه مع كل تكبير، كان يكبر ويرفع يديه مع كل تكبير، ولذلك الإمام الشافعي يقول بأن صلاة الجنازة السنة فيها أن يكبر أن يرفع يديه مع كل تكبير. طبعا يعضد ذلك بالقياس على الصلاة، وأن الصلاة كان السلام يرفع يديه إذا كبر كلما كبر. جزاكم الله خير، إن شاء الله نتهم درس كما قلت سأجيب لحضرتك على السؤال. نعم، فهنا ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة كما قلت أخذ بها، وفي الطهارة أيضا، في الطهارة تعلمون أن الإمام الشافعي يرى بأن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، يرى أن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فهو بيقول بذلك، هو بيقول بذلك، يقول بأن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، واستدل على ذلك ابن عمر، يعني ابن عمر قال قبلة الرجل امرأته وجسها مسها يعني بيده من الملامسة، من الملامسة تنقض الوضوء، لأن الله جل وعلا قال أو لامست من النساء فلم تجدوا ماء. ابن عباس قال القرآن يكني، يقصد بالملامسة الجماع، هو قال ذلك، ما قال ذلك، ما قال ذلك، قال ابن عمر تقبيلها ومسها باليد البشرة بالبشرة يدخل في الملامسة، يعني ينقض الوضوء، لقول الله جل وعلا أو لامست من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاعتمد هنا على قول الصحب، اعتمد هنا على قول الصحب عن الآية معه في هذا، لأنها تعتبر كالمجمل، فلذلك قال ابن عمر قال قبلة الرجل امرأته ومسها أو جسها بيده من الملامس، من الملامس نزل تحت قوله تعالى أو لمستم النساء. واستدل أيضا الإمام الشافعي في مسألة الحائض إذا طهرت، يعني زكاة الحائض، المرأة التي حاضت ثم انتهت دورتها ورأت القصة البيضاء وطهرت، فينظرون في الطهر متى، فإن طهرت بعد العصر قالوا عليها الظهر والعصر، عليها الظهر والعصر. واعتمادهم في هذا الباب على قول عبد الرحمن عوف وأيضا آخر من الصحابة، على قول عبد الرحمن عوف وقول آخر من الصحابة اعتمد عليهما، وطبعا يعضد ذلك القياس عنده فأن العصر وقت للظهر ضرورة، وقت للظهر ضرورة، ليش؟ لأن الجمع جائز، الجمع جائز، فقالوا إذن هذا وقت للضرورة، كان وقت للضرورة إذن يجوز أن يجمع، إذا كان وقت للضرورة فإنها هنا في ضرورة، إذا طهرت من الحيض بعد العصر فيكون في ذمتها الظهر والعصر. لما؟ لأن وقت الظهر محل وقت العصر محل الظهر عند الضرورة، ده فهذا مخالف طبعا صحيح راجح أنما ليس عليها إلا العصر، وهذا أنا فصلت فيه قول قبل ذلك، أنا فقط أضرب أمثلة لتعلموا. في كتاب العراية يعني هو يعتمد على أن العارية مضمونة، لكن هو لم يأخذ قول الصاحب مستقلا صراحة، استأنس به، هو استأنس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ العارية من السلاح من صفوان قال أغصبنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا بل عارية مضمونة، لما قال عارية مضمونة قالوا هذه العارية، إذن هذا أصل العارية أن تكون عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة، أكدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس أنه قال العارية مضمونة، وهذه صراحة فيها شدة على الناس، وأبو هريرة أيضا قال العارية مضمونة، فهنا الشافعي احتج بأبي هريرة واحتج بابن عباس لأنهما قال بأن العارية مضمونة سواء فرط أو لم يفرط، فاعتمد الشافعية على قول ابن عباس وعلى قول أبي هريرة أن العارية مضمونة، وقالوا العارية مضمونة، وهذا أيضا ترى كيفية احتجاج الشافعية بقول الصاحب، يعني الحق أن نقول أنه القول القديم هو الأقوى، لكن عندنا القول الجديد ما يشبهه، لأنه قال أنه يعرض القياس فقول الصاحب حجة. الشافعي له منهجية بأنه لو زان زيد بهند ورأى بنتها بثينة أراد أن يتزوجها، قال الشافعي له أن يتزوج، عن تعلمون أنه الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقود على البنات يحرم الأمهات، طب هو أنا دخل بأمها، وإن كان لم يفعل ذلك شرعا بل هو فعله فسقا، دخل بأمها، زنى بأمها، هل يتزوجها؟ يتزوج بنت أم لا؟ شغخال يتزوج، شغخال يتزوج. لماذا؟ شاف يقول بأن الحرام لا يحل، لا لا لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. واحتج على ذلك بأن ابن عباس قال الزنا لا يحرم الحلال، الزنا لا يحرم الحلال، وهذا قول ابن عباس. فهو اعتمد قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب. والمسألة المشهورة عنه أنه قال له أن تزوج ابنته من الزنا. صراحة ما أحد استطيع أن يقف معه مجابها في الأدلة إلا من قال بلبن الفحل. أحد منكم يستطيع يأتيني بالإجابة؟ كيف الإجابة عن الشافعي أنه قال أن ابنته من الزنا له أن يتزوجها لأن الحرام لا يحرم حلال؟ الحلال نريد يتزوج وليه شهود، فالحرام الذي فعله لا يحرم هذا الحلال. طب ولكن الجمهور صراحة تقوى جدا على هذا المذهب وقال بأنه لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، وقسم ظهر الأدلة عند الشافعية بلبن الفحل. فما قضية لبن الفحل وكيف يقسم به هذه القضية؟ تفضلوا انتظر إجابته. سلف قال لبن الفحل يحرم لأنه ماء. نعم صحيح، أنا أريد تفصيل سلف في هذه المسألة. كيف ما بقى السجلي ما كان يبقى والله، فإن كان لبن الذي ساب في امرأته يحرم منه نعم رضعتها امرأته فأصيب أما لا من رضاع فالآن تحرم عليه ابنته التي هي من مائي أصلا. ممتاز ممتاز ممتاز، هذا القياس الأول، هذا التفصيل. كما قال ابتدأ الأمر سلفي وأكمله ما كان لا يبقى. نعم صحيح جدا بهذا التفصيل، صحيح جدا بهذا التفصيل. لكن الشافعي اعتمد كما قلت اعتمد قول ابن عباس أن الزنا لا يحرم الحلال، فاعتمد قول الصاحب. والمسألة مفاش كل الأحاديث التي في المسألة كلها ضعيفة، كل الأحاديث التي في هذه المسألة كلها ضعيفة. من المسائل لننتهي من المسائل التي أيضا نراها أن الشافعي اعتمد فيها على الصاحب، العنين. العنين الذي لا يستطيع الجماع ما حكمه؟ أي نعم حديث أفلح وظاهر في ذلك، ممتاز. العنين الذي لا يستطيع الجماع فالحكم فيه أنه يبقى عاما، يمهل عاما، فإن استطاع أن يجامع في هذا العام عشان حتى تمر على الفصول الأربعة، فاستطاع، لأنه ممكن تكون متغيرات الجو تؤثر عليه. لكن الإمام الشافعي اعتمد في الحكم عليه بقول عمر أنه يمهل سنة، يؤجله سنة، في هذه السنة وتمر على الفصول إن استطاع أن يجامع بقي، وإن لم يستطع أن يجامع يكون الأمر قد يعني لها الفسخ، فيكون لها الفسخ. الاعتماد الكلي في هذا الباب عند الشافعية كان على قول الصح، يعني الدليل الذي تمسك به الشافعية قول الصح. من المسائل مسألة استبراء أم الولد، تعلمون أنه لا يجوز يعني أن يجامع أم ولد حتى استبرئها كما في سباء وطاس. لكن أم الولد لو مات عنها سيدها ماذا يكون؟ إذا مات سيدها فعدتها حيضة واحدة. قلنا موت الزوج العدة فيها 14، هنا عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة. أيضا اعتمدوا، فهذا اعتماد على قول عمر بن عمر. ابن عمر قال الآمة إذا مات سيدها قال تعتد بحيضة واحدة، سألوا عن العدة قال تعتد بحيضة واحدة. فهنا اعتمد الشافعي أيضا، شوف مسائل كلها مفردة معتمد فيها الشافعي على قول الصاحب. من ذلك أيضا مسألة من صام فأفطر بعذر لكنه أخر الصيام إلى أن جاء رمضان، يكون عليه القضاء وعليه الكفارة لما ورد عن أبي هريرة عن غيره، فتمسك بذلك بقول الصاحب. فالحق أنه عمليا قول الصاحب حج عند الإمام الشافعي لا سيما في القديم وهو الأصح والأسد، ولو كان في الجديد فهذا القول أيضا يوافق الشافعية في مسألة الاحتجاج بقول الصاحب الجليل على أحد كائن من كان ما دام الأمر أمام الصاحب والصاحب تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن الصحبة تقدم والصحبة لها قيمة. ولذلك قلنا قول الصاحب الشافعي يقدم على القياس، يقدم على القياس. ثم الأصل الذي بعده هو أصل القياس وكيفية القياس عند الشافعي. القياس يعني ضعيف الإيراد، يقول لعل الناس قد اختلفوا، لكن القياس كما قلنا وإن كان نادرا هو عمدة في الباب، وسنبين القياسات التي قاسها الإمام الشافعي عند الكلام وفتح الباب على ذلك. نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.